بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فلازال الحديث متصلا في مسألة طلب المعاش لمن أراد أن يسلك سبيل العلم. ذلك أن بعض الناس يظن أن طلب العلم يتعارض مع طلب المعاش، وليس ذلك بالأمر الحسن، بل إنه يمكن أن يجمع الإنسان بين طلب المعاش وبين طلب العلم ولا تنافي في ذلك. وذكرتكم بهذا الأثر أن بعض الطلبة ذهب إلى شيخهم ليتعلم، فقال له: هل حرزت رغيفيك؟ قال: لا. قال: اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. إذا مسألة البطالة غير متصورة في المشروع الإسلامي الذي ينهض بالإنسان ويرفع من قدره. الإنسان في المنظور العقائدي كل متكامل، ليس هناك فصل بين الخلق ولا بين الفعل ولا بين التصور ولا بين الفهم، كله متكامل. من صلحت سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان على خلق في بيته يخالف ذلك الخلق الذي يخالط به الناس. لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان على خلق عند الحديث مع شخص في مجلس، وعلى خلق آخر عند الحديث مع أبيه في داخل البيت. فالإنسان متكامل وظاهره يدل على باطنه. فأعود إلى هذه المسألة وهذا الأثر 1315، أن أبا قلابة كان يقول لأيوب وسختياني: يا أيوب، إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. إلزم سوقك أي عملك في السوق، فإن الغنى من العافية، يعني من العافية أن يكون الإنسان مستغنيا عن الخلق. وهذا الأثر إسناده حسن. والذي يليه أن عبد الرحمن ابن أبزة كان يقول: نعم العون على الدين اليسار. اليسار أي الغنى، نعم العون على الدين اليسار. وهذا إسناد صحيح. وفي الأثر 1321، أن يوسف ابن أصباط قال: قال لي سفيان الثوري: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها، يحاسبني ربنا عليها، أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. أن أخلف 10,000 درهم يحاسبني ربي عليها، أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. وهذا الإسناد لا بأس به. نعم، لأنه إذا حقق في ذلك المال فجعله في ذلك الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه خير من أن يحتاج إلى الخلق. قال أبو عمر بن عبد البر: هذه الآثار كلها إنما أوردناها هاهنا لئلا يظن ظان جاهل بما يرى في هذا الباب أن طلب المال من وجهه للكفاف والاستغناء عن الناس هو طلب الدنيا المكروهة الممنوع منه، فإنه ليس كذلك. ورحم الله أبا الدرداء الصحابي حين يقول: من فقه الرجل المسلم استصلاحه معيشته. هذا من الفقه، إن الإنسان يدبر أمر معيشته ويرتب أمر هذه المعيشة. وقال أبو الدرداء أيضا: صلاح المعيشة من صلاح الدين، صلاح المعيشة من صلاح الدين، وصلاح الدين من صلاح العقل، وصلاح الدين من صلاح العقل. يقصد بذلك الترتيب والأخذ بالأسباب، وإلا فإن الرجل قد يرتب أمر معيشته وقد يصلحها، ثم يبتليه ربنا سبحانه وتعالى ليتقلب في أحوال الفقر والضنك. ولكن المطلوب منك كمسلم ألا تقصر، المطلوب منك كمسلم أن تسعى وأن تجد وأن تجمع بين الخيرات. صلاح المعيشة من صلاح الدين، وصلاح الدين من صلاح العقل. وقال أبو الدرداء أيضا: ليس من حبك الدنيا التماسك ما يصلحك منها. دي مسألة طيبة. ليس من حب للإنسان للدنيا إن هو يبحث عن الأشياء المضمونة التي يظن أن النفع يتعلق به، ده مش حب الدنيا. ليس من حبك الدنيا التماسك ما يصلحك منها. رجل يظن أن صلاحه في الدنيا يكون بطلب التجارة، والآخر يظن أنه بطلب الزراعة، والثالث يظن أنه بالمحاسبة، والرابع يظن أنه بالطب، والخامس بالتدريس، والسادس بالصيدلة، والسابع. كل إنسان له وجه في طلب معاشه. فليس من حبك الدنيا أن تلتمس ما يصلحك من الدنيا. افترضنا أن في هناك مثلا رجل أراد أن يدرس مثلا دراسات أتم وأعلى، وأن هذا الأمر سيصلحه، ليس ذلك من حب الدنيا، بل هذا من عمارة الكون. فلولا حرص الناس على تتميم المصالح ما تمت مصلحة في هذا الكون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء، والقراء في العهد الأول هم الفقهاء، يا معشر القراء استبقوا الخيرات، أي سارعوا إلى الخيرات وتنافسوا في تحصيلها، وابتغوا من فضل الله، أي اجتهدوا في طلب المعاش، ولا تركنوا إلى الخضوع والركون، ولا تكونوا عيالا على الناس. دي مسألة ما تنفعش. العيال على الناس أي عالة، يعني ينتظرون إحسان الناس إليهم، وهذا شبيه بحال التنابلة الذين كنا نقرأ قصصهم ونحن صغار. احنا كنا صغار نقرأ قصص هؤلاء التنابلة، يعني يذكر بأن هناك ثلاثة من التنابلة أمر أمير البلدة بهم أن يلقوا في البحر، كل ما يحاول دخلهم المدرسة ما نفعوش، علمهم تجارة ما نفعوش، نجارة ما نفعوش، علمهم كل حرفة ما ينفعوش. وفي الوقت نفسه قال لهم: طب اقعدوا ونجيب لكم أكل وانتوا تطبخوا وتأكلوا نفسكم. برضك مش عاوزين، عاوزين ان الطباخ يجي هو يجهز لهم الطبيخ، يعني لا يريدون ان يبذلوا شيئا البتة. فأمر الأمير بهم أن يلقوا في البحر، فإذا بأخ طيب زي الأخ محمد إبراهيم كده، فقال للحرس: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نلقي بهؤلاء التنابلة في البحر، نوم لا يصنعون شيئا ولا يفيدون الناس شيئا، والإنسان في هذا العالم كما أنه يستفيد لابد أن يفيد، لابد أن يؤثر ويتأثر ويغير ويتغير، أما هؤلاء فلا يريدون شيئا. فقال دعوهم لي، وقال لهم إن عندي أرض واسعة من الفول الأخضر. الفول الأخضر هذا لا يحتاج إلا أن تفتح القرن وتضع الفول في فمك لتمضغه فقط. يقولوا له إيه؟ يقولوا طب الفول ده مقشر ولا هنقشره؟ يعني مش عاوزين يقشروا الفول حتى يأكلوه. انظر انظر إلى هذه الدرجة، يعني انت عاوزين الفول يطلع من الأرض متقشر؟ أين الأسباب؟ لابد الإنسان أن يمارس الأسباب، لأن تحصيل المحبوبات لا تكون إلا بسبب، لا تكون إلا بسبب. فلا تكونوا عيالا على الناس. الإنسان لابد أن يكون له معاش، ولابد أن يرتب أحوال معيشته، أن يعمل أي عمل، هذا العمل يجلب له رزقا، وهذا الرزق يكفيه ويغنيه بحيث لا يسأل الناس شيئا. يا معشر القراء، استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله، ولا تكونوا عيالا على الناس. وهذا الأثر صح أيضا عن سفيان الثوري، وهو إمام الزاهدين في زمنه، وهو عند أبي نعيم في الحلية. قال ابن شهاب: الزهد في الدنيا، احنا يعني دي طائفة من بعض الآثار في مسألة الزهد، هل المقصود بالزهد أن يترك الإنسان المعاش وألا يهتم الإنسان بثوبه ولا بنفسه، وأن يترك نفسه هكذا هملا ثائر الشعر متسخ الثياب ينتظر اللقمة بعد اللقمة، ويكون ذلك والزهد؟ لا، سنسمع عبارات السلف ومفاهيم السلف في مسألة الزهد. قال ابن شهاب: الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك. يا اسم الجملة الخطيرة دي، الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك. يعني يمكن الإنسان يا إخواني أن يطلب الحلال فيتأبى عليه أن يحصل كفايته، يعمل إيه؟ يكمل كفايته بالحرام ولا يصبر؟ يصبر. هذا الزهد، هذا هو الزهد. افترضنا إنسان ممكن يعيش كل يوم مثلا بعشر جنيهات، ولكن ضيق عليه فصار يعيش في كل يوم مثلا بخمس جنيهات. المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. يحاول أن يقلل من طريقته في النفقة، فإن تدبير المعيشة رأس العقل، تدبير المعيشة رأس العقل. واحد ممكن يبقى في جيبه 20,000 جنيه فارتكهم في يومين، يروح للرجل بتاع السمك يقول له أنا عاوز كيلو بتاع الجمبري، أيوة يا صلى الله يفتح عليك، كيلو جمبري، وجبهولي من الأحمر أبو كام رجل، الكيلو الواحد من ده ب150 جنيه، وهات لي حنشان 5 كيلو، الكيلو مثلا ب100 جنيه. أدف أكل السمك المسكين ضيع ما شاء الله قريب من 1,000 جنيه، بينما جاره رجل بسيط يذهب إلى رجل يقول له هات لي كيلو سمك وسط ب7-8 جنيه ويأكله هو والأسرة. يبقى واحد بيغد أسرته ب1,000 جنيه، والآخر يطعم أسرته بكام؟ ب7 جنيهات. الفرق بين الاثنين إيه؟ إن هذا رجل عاقل، وهذا الرجل عقله يحتاج إلى تأمل. فالمعيشة تحتاج إلى ترتيب وتدبير، ترتيب وتدبير. ودي مسألة يعني إخواني عندما يتزوجوا بإذن الله تعالى ويبقى لهم أولاد ويجدوا أن أعباء الحياة كثرت عليهم، لابد أن يعاد الأمر من جديد. من الجمل الجميلة التي قالها ابن حزم، ابن حزم ده كان وزير، وأبوه كان وزير، وكانوا عايشين في سعة، عندهم قصور وإقطاعيات وأموال ذهب وفضة، كان اللنضة الجاز دي من الذهب الخالص، يعني كانت لنضة الجاز اللي بيذكر فيها ابن حزم بالليل كانت من الذهب الخالص، ده ما شاء الله نعمة كبيرة جدا. اسمعهم بقى إلى الأب بينصح أبو يقول له إيه، الأب ينصح الابن يقول له إيه، قال: أي بني، إذا أردت أن تحيا غنيا، عاوز تعيش غني، تعمل إيه؟ تتملق وتزحف إلى بطنك على بطنك حتى تضمن الوزارة وتضمن المعيشة الطيبة. لا، إن أردت أن تحيا غنيا فلا تكن في عيشة إلا رضيت بدونها. اسمع، فلا تكن في عيشة إلا رضيت بدونها. يبقى ده هو الغني، الغني اللي ممكن يعيش في كل الأوضاع، ما يقولش لا أنا مش متعود أكل عيش وفول. ليه يا حبيب قلبك؟ ليه يعني؟ افترضنا بتريد بعيش حاف، تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ لابد الإنسان أن يوطن نفسه في كل شيء. سبحان الله، يعني لا أريد أن أخبركم بقصص حياتية في هذا الباب، لكن هذا أمر مشاهد، أمر موجود. لما نيجي نفحر في كثير من المشاكل الأسرية بين الزوجة وزوجها، لسيما حدثاء العهد بالزواج، سببها المشكلة دي، هي كان في دار أبوها ربنا يديله العافية كان بيأكلها أحسن أكل ويبسطها أحسن انبساط، تقول له يابا أنا عاوزة أكل النهاردة كذا، حبيبة عيني ولا يهمك، كل حاجة مجابة. الأخت دي بقى لما تزوجت زوجها طبعا استلف 50,000 جنيه مقدم شقة، و50,000 جنيه للعفش، و50,000 جنيه للشبكة والمهر والجزم والفستان، فبالتالي عاوز يشد الحبل على وسطه، فعاوز كل حاجة بالهدوء. يقول يا بنت الحلال احنا عاوزين 3 أيام كشري ويوم سمك ويومين نفكهم كده. تقول لك يعني ايه نفكهم كده؟ يعني ناكل مثلا عيش وجبنة، عيش ومربى، اي حاجة نمشي الحال بتاعنا كده. تقول يا خسارة، واليوم من ايامك يا رب تاني ترمت يا رب يا احباب، وتقعد تعيط وتبكي، امها تروح تزورها تتلاقي عينها حمرة من البكاء، ايه يا بنتي؟ ضربك؟ لا. شتمك؟ لا. امال ايه؟ فين وفين بقى لم يحصل اي مشكلة تروح تقول لاهلها انت كان مجوعني، ما بيأكلنيش، ما ورنيش يوم حلو. لماذا؟ لان هذه الفتاة لم تتعود على ماذا؟ ان تعيش فيما هو اقل. اي بني، اذا اردت ان تحيا غنيا فلا تكن في عيشة الا رضيت بدونها. وذا الجزء من تربية الابناء، ان الابناء لابد ان هم يتربوا على تحمل كل الاوضاع. ما تقولش انا في مستوى اجتماعي ما اقدرش انزل عن مستوى الاجتماعي، يا سلام. طب افترضنا ان شاء الله ان انت زوجت رجل غني وتقلبت به الاحوال وصار فقيرا، هتعمل ايه معاه؟ تتخلع منه ولا تسميه وتقتليه؟ سبحان الملك. لابد للانسان ان يتعود على كل الاوضاع، وكذلك المرأة لابد ان تتعود على الاوضاع كلها. اي بني، اذا اردت ان تحيا غنيا فلا تكن في عيشة الا رضيت بدنيا. لكن ما نراه هذه الايام انا متعود البس بطريقة معينة، اكل بطريقة معينة، فبالتالي انا عاوز اعيش في الكلام بتاعي ده، في النظام بتاعي ده. لا، هذا الكلام لا يصح ولا ينفع، لا سيما في الايام القادمة هذه. في الايام القادمة هذه العجاف التي تحتاج الى القوة والجلد لا ينبغي ان نكون بهذا الامر. فالزهد في الدنيا الا يغلب الحرام صبرك، كن قنوعا وان تقلبت في الحلال باقله اصبر عليه، فهذا من الزهد. ولا الحلال شكرك، لو وسع لك في الحلال هذه الساعة لا ينبغي أن تصدك عن شكر هذه النعمة. إذا وسع عليك لا تنسى الشكر، وإذا ضيق عليك فلا تنسى الصبر. فالإنسان يتقلب في مقامات الصبر والشكر، وهذا من أفضل المقامات. إنسان طول حياته يعيش في المقامين دول. الإنسان اللي بيعيش في كل المقامات دي تبقى عنده حصيلة تجاربتية عظيمة جدا، عنده تجارب كثيرة جدا، بعكس الإنسان اللي ماشي بالإيه بالطيارة عمره ما ركب حمار. لابد الإنسان أن يتعود كل طبقات الحياة لا سيما الرجال، لأن الرجل لا يكون رجلا إلا بتحمله. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن إبراهيم ابن الأشعث وهو خادم الفضيل بن عياض قال: سألت الفضيل ابن عياض عن الزهد، ما معنى الزهد؟ فقال: الزهد القناعة وفيها الغنى. الزهد القناعة وفيها الغنى. سبحان الله، الإنسان يكون قانع بكل شيء. أنت لو نظرت ستجد من هو أفضل منك في كل شيء. إذا نظرت إلى مثلا إلى زميلك في الجامعة تجد ممكن كثير جدا منهم لبسهم أشيك من لبسك، وجزمهم أفخم من جزمتك، ها، وقمصانهم أحسن من قميصك، الله، ولا يضرك هذا الأمر، دي كلها أمور زائلة. طالما أن ثوبك يؤدي المقصود فلا تلتفت لمن هو إيه أعلى منك. من كان ناظرا فلينظر إلى من هو أدنى منه. سلم يجي ينظر، ينظر إلى من هو أدنى منه، لا ينظر إلى من هو أعلى منه، لأن هذا الأمر يورثه الجحود. دايما جاحد، دايما قانط، دايما كثير الشكوى، غير راضي. يبقى القناعة لي الرضا بقسمة الله تعالى لك، بقسمة الله تعالى لك، وهذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله. يبقى أن ترضى بقسمة الله تعالى لك في رزقه، هذه القناعة، والقناعة فيها الغنى، والقناعة هي الزهد. قال: وسألته عن الورع. الورع، فقال: اجتناب المحارم. الإنسان يجتنب ما حرم الله عز وجل، وهذا إسناد لا بأس به. قال ابن عبد البر: والآثار عن السلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين في فضل الصبر على الدنيا والزهد فيها وفضل القناعة والرضا بالكفاف. الكفاف اللي هو ما يكفك عن الحاجة، ما يكفك عن الحاجة، يدوبك يقيمك. والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويكون طاغيا، هذا أكثر من أن يحيط بها كتاب أو يشتمل عليها باب. ثم يأتي ببعض الآثار الواردة أن التقلل من الدنيا والاقتصار فيها والكفاف عند الحاجة، هذه أمور كان يدعو بها السلف. فمن ذلك عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. عامة من دخلها المساكين. المساكين عندما تفرد عن الفقراء فإن الفقراء يدخلون فيها. والمسكين ليس المقصود به الفقير المتقع، ولكن يقصد به الفقير المتقع وما هو أعلى منه، يعني عنده رزقه ولكن رزقه هذا لا يكفيه، ورزقه هذا لا يكفيه، لقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فلديهم سفينة ولكنها لا تكفيهم فكانوا مساكين. فكانوا مساكين. إذن يمكن للرجل أن يكون في ظاهر حاله من أرباب الصناعات وأهل المكاسب ويحصل من الرزق ما يحصل، ولكن رزقه هذا لا يكفيه. عندنا في منهج الإسلام هذا رجل يعطى حتى يكفى، يعطى حتى يكفى. إذن الأصل في الزكاة أن نغني المحتاجين، مش إن بحطر عليهم ده 5 جنيه وده 5 جنيه وده 5 جنيه، 5 جنيه تعمل له إيدي ولك أنا فرقت الزكاة بتاعتي على 100 فقير، ما هو زكاته 500 جنيه، لكن عندما أعطى كل واحد 5 جنيه ما صنعت معه شيئا. والمقصود من الزكاة أن تغني الناس، وهذا الأمر لن يتأتى إلا إذا كانت هناك إدارة واحدة تصب فيها جميع الزكوات ليعاد هذا المال إلى الفقراء وغناية الفقراء. قال الله: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق المعلوم اللي هو ده الزكوات، هناك حق غير معلوم وهي صدقة التطوع. إذن هناك حق معلوم فرض، وهناك حق غير مقدر وهي الزكاة وهي الصدقة التي تعطيها. لو أن المسلمين أنفقوا زكوات أموالهم على الفقراء لن تجد فقيرا واحدا، لن تجد فقيرا واحدا. فهناك أغنياء عندهم مليارات الجنيهات، آسف، مليارات الدولارات، مليارات الدولارات. هؤلاء الناس لو أخرجوا الزكوات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدلا من أن يخرجوا زكوات أموالهم في حديقة الحيوان في لندن وفي أوروبا وهنا وهناك، لا، يخرجوا هذه الزكوات على الفقراء والمحتاجين من المسلمين. قمت على باب الجنة فإذا عمت من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون. الجد أي الغنى، الجد أي الغنى. إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء. فانظر كيف أن المساكين هم أكثر أهل الجنة وهم أول من يدخلون الجنة، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. الإشكال الكبير يا إخواني أن الناس في الدنيا لا يفكرون إلا في الدنيا. اتفقنا أنه لا بأس لك أن تصلح دنياك، وأن إصلاح هذه الدنيا ليس خارجا عن الدين، بل هذا من الدين، لكن أن تستغرق في هذه الدنيا للدنيا فهذا أمر مذموم، فهذا أمر مذموم. ولو أن الناس فكروا في الباقي كما يفكرون في الفاني لانصلحت أحوالهم، ولكن هذه عادة الإنسان أن فكره مرتبط بنظره، فما ينظر إليه يفكر فيه، وما غاب عنه لا يلتفت إليه. ولذلك عندما ترى دنيا الناس ترى العجب، ترى العجب. تصور لو أننا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مدينتنا هي مدينة الأنصار، وفجأة أتى إلينا إخوان مهاجرون، إخوان من الأخوة مهاجرون، فنزلوا بلادنا، يا ترى ماذا نصنع معهم؟ افترضنا يا إخوان احنا الآن المنصورة دي هي يثرب، وفي إخوة هاجروا مسلمين إلينا من مكة، والصحابة هم نحن بأحوالنا تلك، بنفسياتنا تلك، بآدابنا تلك، يا ترى كنا نعمل إيه مع المهاجرين؟ انت مع نفسك كده، انت عندكم بيت والبيت ده فيه خمس ست رجالة، وابوك عنده فدانين ثلاثة ارض، هل يا ترى ممكن ابوك نص الارض يديها لهذا المهاجري؟ هل ممكن ابوك الدور الثاني اللي كان بنيه للولا يجاوزوا فيه يديه للمهاجري؟ ممكن؟ هل ممكن نص المال الموجود عندكم في الدار، الثلاثين ألف جنيه اللي انتوا حاطينهم في الزريبة ها هناك جنب الحوض بتاع المي، هل ممكن تطلع الفلوس دي ونصها تعطيها لهذا المهاجر إلى الله ورسوله؟ كان ممكن نعمل حاجة زي كده يا اخوانا؟ كان ممكن نعمل حاجة زي كده؟ كل واحد فينا ممكن يجيب عن نفسه. ولو كنا نقول بقى والله احنا الدور الاولاني ايجاره غير الدور الثاني، والقريب من المسجد ايجاره غير البعيد عن المسجد، ودي تعبنا وانما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، احنا تعبانين وعرقانين وشقيانين في الدار دي، يجوا هم على الجهز ياخدوها؟ ينفعش. هم يشتغلوا ويتعبوا يناموا في خيمة، يناموا في المسجد، يناموا يسطحوا فوق سطح البيت، احنا مالناش دعوة بالقصة دي. كان هذا هو حالنا. إذا نحن نحتاج بالفعل إلى تغيير ديني يصلح قلوبنا ويصلح عقولنا ويصلح تصوراتنا حتى نكون أهدى وأفضل. ولذلك من جملة ما نفكر فيه في الآخرة أن تعلم أن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث على شرط مسلم وإسناد المصنف فيه صحيح. موضع صوت أحدكم في الجنة، لو جبت كده كرباج كده، الكرباج ده مكانه في الجنة ده هو المكان بتاعه ده، هياخد قد ايه في الحيز؟ كم سنتي؟ هذا الموضع خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام درب الصحابة على هذا الأمر، دربهم على هذا. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أكيدر دومة الجندل من أثره وأتى به، أكيدر دومة الجندل الأمير بتاع دومة الجندل، فلما أوتي به الرجل كان لابس بقى ملابس فخمة جدا وكان معه مناديل فخمة جدا، فتعجب الصحابة من مناديله، المناديل بتاعته اللي معاه تعجب الصحابة منها، من بهرجها وحسنها وغير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير من تلك. شوف ردون فين؟ لمناديل سعد في الجنة، اللي هو سعد بن مين؟ سعد بن معاذ الذي قتل بعد، الذي مات عندما انقض عليه جرحه بعد غزوة الأحزاب، لمناديله في الجنة خير من تلك. انتم منبهرين بالمناديل دي؟ فمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من تلك. إذا دائما عندما يرتبط الإنسان بالآخرة ويفكر فيما عند الله يورثه ذلك، ان هو ينظر الى الاشياء على حقائقها في الدنيا، يبقى كل حاجة على حقيقتها في الدنيا. لماذا ننظر الى الاشياء لتأخذ حجما اكبر من حجمها؟ ليه؟ لماذا؟ لان القلوب مختلفة. الانسان لا ينظر الى الحقائق بعينه، وانما ينظر الى الحقائق بماذا؟ بقلبه. الحقائق، الحقائق اللي هي أصول الأشياء لا ينظر إليها بعينه، وإنما ينظر إليها بماذا؟ بقلبه. فبالقلب ده بقى لو مريض لن يستطيع أن ينظر إليها نظرا صحيحا. بالضبط لما يكون إنسان لابس عدسة أو نظارة والعدسات بتاعتها غير صحيحة في المقاس، إيه اللي بيحصل؟ إما يشوف الدماغ قد الجامع، وإما يشوف الدماغ قد النقطة. إذا الإشكال في الدماغ ولا في آلة النظر؟ كذلك عندما نجد أن الدنيا عندنا فخمة كبيرة جدا، ونجد أن الآخرة كأنها رأس النملة، سبحان الله، في الدنيا يوالي الناس بعضهم بعضا، ويحب الناس بعضهم بعضا، ويقاتل الناس بعضهم بعضا على الدنيا، فهي عندهم أكبر من هذا المسجد. أما الآخرة فلأنهم لا يفكرون فيها ولا يعملون لها، فإنها في رؤية العين لا تساوي رأس النملة. إذن الإشكال ليس في حقائق الأشياء، فحقائق الأشياء لا تتغير أبدا، حقائق الأشياء لا تتغير أبدا، وإنما المسألة نسبية بالنسبة إلى من؟ إلى الرائي بالقلب. فمن صلح له قلبه وقع بصره بقلبه على الحقائق فشاهدها كما هي، فبدت الدنيا وقيمتها، فبدت الدنيا وقيمتها، وبدت الآخرة وقيمتها، وعندئذ نعلم لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صح، يبقى كم ده كلام مظبوط. لمناديل سعد في الجنة خير من تلك، يبقى كم ده كلام مظبوط. لما حضرت الوفاة عبد الرحمن ابن عوف بكى بكاء شديدا. عبد الرحمن ابن عوف كان من سرات المسلمين، من أغنياء المسلمين، فبكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال حاجة عجيبة جدا، صحابي من العشر المبشرين بالجنة، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشر بالجنة وشهد المشاهد وجعل ما له في سبيل الله، وعند الموت يبكي بكاء شديدا، لماذا؟ هل لأنه سيترك هذا المال العريض الذي اكتسبه في حياته، سيترك زوجه وولده؟ لماذا يبكي هذا البكاء الشديد؟ قيل له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: سبحان الله، كان مصعب بن عمير خيرا مني. لا، مصعب بن عمير مات منذ أمد بعيد، ولكنه يذكره ويقول: كان خيرا مني، توفي ولم يترك ما يكفن فيه، ولم توجد له إلا بردة. البردة أصلها كالرداء، البردة كالرداء يغطي الإنسان بها جسده زي العباية، ولكنها كانت قصيرة، كان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه. سبحان الله، يبقى هذا هو مصعب بن عمير، ترك الدنيا خلف ظهره ليهاجر فقيرا إلى الله ورسوله، ومات دون العشرين في غزوة أحد، قتل عليه رحمة الله. البرد التي كان يلبسها إذا غطوا رجله بدت رأسه، وإذا غطوا رأسه بدت قدمه، وبقيت بعده، وبقيت بعده، بيقول: وبقيت بعده حتى أصبت من الدنيا وأصابت مني، وما أحسبني إلا سأحبس عن أصحابي بما فتح الله علي من ذلك. شيخ عبد الرحمن بن عوف يقول ذلك، سبحان الله، وجعل يبكي حتى فاضت نفسه وفارق الدنيا عليه رحمة الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بطرق كثيرة، بمجموعها يصل إلى الحسن إن شاء الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وهذا الحديث في مسلم وفي غيره، قوتا أن يكفيهم. ثم نأتي إلى الحديث الأخير، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، النصف يوم 500 عام، يعني الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. وهذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وإسناده حسن. وليس معنى ذلك أن في هذه الأخبار حط على أهل الخير والفضل والغنى، لا سيما في هاكم الذين يذللون أموالهم نفعا للمسلمين وخدمة للدين. لا، فيمكن للمرء أن يحبس ليتأخر في دخول الجنة، فإذا ما دخل الجنة كان مقامه أعلى من مقام من سبقه من الفقراء. وبهذا التحقيق أنهى شيخ الإسلام ابن القيم هذه الإشكالية في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وأيهما أفضل عند الله تعالى. أتى بالنصوص هنا والنصوص تلك، وقال بأن الفقير الصابر يدخل الجنة قبل الغني الصابر، قبل الغني الشاكر 500 عام، أي بنصف يوم. والنصف يوم 500 عام لقول الله تبارك وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى الفقير يدخل الجنة قبل الغني. الغني ربنا عز وجل يحاسبه: يا عبدي، من أين أتيت بهذا المال وكيف أنفقت هذا المال؟ فإن وفقه الله تعالى ودخل الجنة فإن مقامه في الجنة يكون أعلى من مقام الفقير الصابر، وهذا فضل الله تعالى يعطيه لمن يشاء. وإن الأمر ليس بنقص البداية وإنما بتمام النهاية، فنسأل الله تعالى أن يجعل نهايتنا حسنة، وأن يرزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، وأن يجعلنا من المتقين الصالحين المستمسكين.